بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعدد السابقين وقائد الحقوق المحجلين في ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ورد الميامين واصحابه من الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. بالسند الى سيد الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين اجمعين من كتاب السنن في كتاب الصلاه قوله باب كيف صلاه الليل. اخبر احمد بن محمد البشار قال حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن قال نعم البشار عن يعلى بن عطاء انه سمع علي الانسي انه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم. أخبر محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاووس قال قال ابن عمر سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة. أي خطأ ذكر النهار. أخبرنا عمرو بن عثمان ومحمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان عن علي بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يسأل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا نافع عن ابن عمر أخبرنا رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أخبرنا محمد بن محمد بن المغيرة أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل من المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي أخيه ابن أخي ابن شهاب عندي كان من النوم فسيبدأ تقول ابن شهاب ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن العظام عمر أخبره أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أخبرنا أحمد بن حيزم قال حدثنا حكمنا قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الحارث أن ابن شهاب حدث أن سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن حدثنا عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. باب الأمر بالوتر. أخبرنا هناد بن السري عن الزهري بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم وهو ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن إسحاق عن عاصم الزمرة عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة مكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الحث على الوتر قبل النوم. أخبرنا سليمان بن سلم ومحمد بن علي بن الحسن الشقيق عن النضر بن شميم قال أبا أشرب عن أبي شمر عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم الثلاث النوم على الوتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة ثم ذكر كلمة معناها عن عباس بن الجريري قال سمعت أبو عثمان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم الثلاث الوتر أول الليل وركعتي الفجر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة. أخبرنا الناس الشريف عن ولاد بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بكر عن قيس بن طالب قال سألنا أبي طالب بن عبيد في يوم من رمضان فأفتى بنا وقام بنا تلك الليلة وأفتر أوتر بنا ثم انحدر المسجد فصلى لأصحابه حتى بقي الوتر ثم قدم رجلا فقال وأوتر به فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. شين مصر طبعا إذا قرأت شمد هي شين مصر بكسر أولي وسكون الثانية شين عن أبي شين باب وقت بوتر أخبار محمد بن سنة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان السحر أوتر ثم أتى فراشة فإن كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ ثم خرج إلى الصلاة. أخبر إسحاق مسروق قال حدث عبد الرحمن بن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وزار عن مسروق عن عائشة قالت أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وأوسطه وانتهى وصوله إلى السحر. أخبرنا قتيبة قال حدث الليث عن نافع ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. باب الأمر بالوتر قبل الصبح. أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أتانا محمد بن المنبر قال حدث معاوية وهو ابن سلام عن أبي سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا أن نظرة العواقي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. أخبرنا يحيى بن دروس قال حدثنا إسماعيل القناد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر. الوتر بعد الأذان. أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبي علي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال إني كنت أوتر. قال سئل عبد الله هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. باب الوتر على الراحلة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا زيد عن الحسن بن الحر عن نافع أن ابن عمر كان يوتر على بعيره ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عبد عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب كم يوتر. أخبر محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثه وهو الشريف قال حدثه شعبة عن أبي التياح عن أبي نجلة عن ابن عمر أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر وقعة من آخر الليل. أخبر محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ومحمد قال حدثنا ثم ذكر كلمة معناها شعبة عن قتادة عن أبي نجلة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر وقعة من آخر الليل. ثم ذكر معناها حدثنا شعبة إلى عبد الكون هنا قال حدثنا ثم ذكر بس هون ذكر حدثنا قبل مرتين يعني مذكور حدثنا في الكبرى حدثنا يحيى محمد قال ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة هنا عنا قال حدثنا ثم ذكر كلمة معناها في الكبرى بالعكس يعني نعم. قال ثم ذكر كلمة معنا حدثنا هيكل الكبرى بالسنة الكبرى شعبة عن قتادة عن أبي نجلة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. أخبرنا الحسن محمد عن عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبدان الشقيق عن عمر أن رجل من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل قال مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. باب كيف الوتر بواحدة. كيف الوتر بواحد. أخبر ربيع بن سليمان قال حدث حجاج بن إبراهيم قال حدث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم حدث عن أبي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع بواحدة توتر لك ما قد صليت. أخبر قتيبة قال حدث خالد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة. أخبر محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة على هنا أسمع الله زراعة عن ابن القاسم قال حدث مالك عن نافع وعبد الله بن دينار هون دائما هيك عم يحطوا عنا أظن هي وعبد الله بن دينار لأن لما يكون عن جيلي ومن شيوخ الإمام مالك نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعتين واحدة تنتظر له ما قد صلى. أخبرنا عبيد الله بن فضالة إبراهيم قال حدثنا محمد عن يعني المبارك قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن نافع هنا بتكون بالرفع لأنه حدثني عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يقول صلاة الليل ركعتين ركعتين فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحد. أخبر إسحاق بن منصور قال أبان عبد الرحمن قال حدث مالك عن زريع عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة ثم ينبض على الشق الأيمن. باب كيف يوتر بثلاث. أخبر محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عن علي وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدث مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبر وأنا سأل عائشة أم المؤمنين كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة فقالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. أخبر السائل مسروق قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين الخدر أبي بن كعب في الوتر. أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخرج بن يزيد عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقول هو الله أحد ويقنط قبل الركوع فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات تلف وآخرهن. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن أبزع عن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد. أخبرنا يحيى بن موسى قال أنبأنا عبد العزيز بن خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن أبزع عن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهم ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثة. ذكر الاختلاف على إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن عباس في الوتر. أخبرنا حسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد أو قطره زهير. أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عباس أنه كان يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ذكر اختلاف على حديث بن أبي ثابت في حديث بن عباس في الوتر. أخبر محمد بن رافع قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حديث بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه عن جديه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستنى ثم توضأ فصلى ركعتين ثم صلى ستا ثم أوتر بثلاث وصلى ركعتين. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ واستكى وقرأ هذه الآية حتى فرغ منها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم صلى ركعتين ثم عاد فنام حتى سمعت نفخة ثم قام فتوضأ واستكى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فتوضأ واستكى وصلى ركعتين وأوتر بثلاث. أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخلد ثقة قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن ابن عباس قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى وساق الحديث. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن هشام عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثمان أو ثمان ركعات ويوتر بثلاثين ويصلي ركعتين قد صلاة فجر. خلف عمرو بن مرة فرواه عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاثة عشرة ركعة فلما كبر كبر وضعف أوتر بتسع خلف عمارة بن عمير رواه عن يحيى بن الجزاء عن عائشة أخبر أحمد سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسعة فلما أتن وساق صلى سبعة. باب ذكر اختلاف أهل الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني ضبارة بن أبي السبيل قال أو السليل قال حدثني دويد بن نافع قال أخبرني بن شهاب والله ما بعرف شو بطفه أخبرنا بن شهاب قال حدثنا عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة. فتح المهملة الثري سبيل اللي عنده بالضم وانه بالتقريبة تقريب ضبط بالفتح. يا أما اللي بده يحافظ على الضم يراجع القاموس ويشوف إذا ذكر وجهة الضم. أخبر عباس بن الوليد بن مزيد أو مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحد. أخبر ربيع بن سليمان الداود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا هيثم بن حميد قال حدثني أبو معيد ليكون معيد أبو معيد عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول الوتر حق من أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحد فليفعل. قال حارث بن مسكين قراءة عليه وأن أسمع سفيان الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة ومن شاء أومأ إيماء. نعم في نسخة إيش مثنى أخبرنا الحارس بدان قال الحارس قال حارس المسكين في نسخة أخبرنا من وين هي النسخة نسخة كله السبيل خلص ما في النسخة. طيب باب كيف الوتر بخمس ذكر واختلاف على الحكم في حديث الوتر. أخبار قتيبة قال حدثنا جريع عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام. أخبار قاسم بن سليم بن دينار قال حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. أخبار محمد إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال حدثنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال الوتر سبع فلا أقل من خمس وذكرت ذلك إبراهيم فقال عما ذكره قلت لا أدري. قال الحكم فحججت فلقيت مقسما فقلت له عما قال عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة. أخبر أسحاق المنصور قال أبانا عبد الرحمن عن سفيان بن هشام عرض عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرين. باب كيف الوتر بسبع. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شراء قتادة عن زرارة بأوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرين وصلى ركعتين وقاعد بعدما يسلم فتلك تسع يضمني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. مختصر خلفه هشام بن الدستوائي. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر تسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجب فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس. ولما كبر أو كبيرة وضعف أو ترى بسبع ركعات فيقعد إلى السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وجالس. كيف الوتر بالتسع؟ أخبر هارون وإسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة قالت كنا نعود نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل بما شاء يبعثه من الليل فيشتاك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس بهن إلا عند الثامنة ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما ثم يصلي التاسعة ويقعد وذكر كلمة نحوها ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد. أخبار زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر لما قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك أو ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من؟ قال عائشة فأتيناها فسلمنا عليها ودخلنا فسألناها فقالت فقلت أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل ما شاء الله أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات ولا يقعد فيهن إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وجالس فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أوتر بسبعين ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدها يسلم فتلك 9 أي بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قتادة عن الحسن قال أخبرنا سعد بن هشام عن عائشة أنه سمعه تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم يصلي ركعتين وجالس فلما ضعف أوتر سبع ركعات ثم صلى ركعتين وهو جالس. أخبر محمد بن شهاب قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن حسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ويركع ركعتين وهو جالس. أخبر محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا أبو سعيد عن المولى بن هاشم قال حدثنا حسين بن نافع قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام أنه وفد على أم المؤمنين عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر بتاسع ويصلي ركعتين وهو جالس. مختصر. أخبرنا هناد السريع عن أبي الأحوص عن الأعمش أراه عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. باب كيف الوتر بإحدى عشرة. أخبر إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة ويوتر منها بواحدة ثم ينضجع على شقه الأيمن. باب الوتر بثلاث عشرة ركعة. أخبر أحمد محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد المرة عن يحيى بن الجزاء عن مسلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بتسع. باب القراءة الوتر. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن الأحول عن أبي مجلد أن النبي أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى عشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من النساء ثم قال ما أنوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع آخر من القراءة في الوتر. أخبر محمد بن حسين بن إبراهيم بن أشكاب النسائي قال أبانا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن أعمش عن طلحة عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بيسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. أخبر يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن أعمش عن الزبير وطلحة عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد خلفهما حسين فرواه عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر الحسن بن قزعة عن حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن الدر عن ابن عبد الرحمن لأبزع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في بيته بيسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ذكر وقت نادي على شعبة الحكي أخبرنا عن أم يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن سلامة وزبيد عن زر عن أبي عن ابن عبد الرحمن أسد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ورفع صوته بالثالثة. أخبرت أشكار أي وظن هيك لأن قرأت مهيسين أشكار هي المفتدح هو إشكار محمد بن حسين بن إبراهيم بن إشكار بكسر الهمز نوع آخر في القراءة والوتر قبل ذكر الاختلاف على شعبة إشكار أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن زبيد عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن عبد الرحمن أبو صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ثم يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ويرفع سبحان الملك القدوس صوته بالثالثة. رواه منصور عن سلامة بن كهيل ولم يذكر الذر. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن سلمة بن لقيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان إذا سلم أو فرغ قال سبحان ملك القدوس ثلاثا طول في الثالثة. ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد ولم يذكر ذر. أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. رواه محمد بن زحادة عن زبيد ولم يذكر ذر. أخبر عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن زحادة عن زبيد عن ابن أبزع عن النبي عن ابن أبزع عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فلما فرغ من الصلاة قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. ذكر الاختلاف على مالك بن نيرون فيه. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد عبيد الله قال حدثنا شعيب محمد عن مالك عن زبيد بن أبي أبزع عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر ليسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك عن زبيد عن ذر عن ابن أبي أبزع مرسل، وقد روى عطاء السائل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه. أخبر عبد الله بن الصباح قال حدثنا حسن بن حبيب قال حدثنا روح بن قاسم عن عطاء السائل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المتر بسبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ذكر اختلاف على شعبة عن قتادة في هذا الحديث. أخبر محمد بن الشاف قال حدثنا أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع أن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ فقال سبحان الملك القدوس ثلاثا. أخبر إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ فقال سبحان الملك القدوس ثلاثا ويزيد في الثالثة. أخبر محمد المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، خلفهما شبابة فرواه عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين. أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحد زرع شبابة على هذا الحديث. خالفه يحيى بن سعيد. أخبر محمد مسنة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى، فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ قال رجل أنا. قال قد علمت أن بعضهم خال جليها. باب الدعاء في الفتح في جوز الأخبار القتيبة قال حدثنا الأحرص على إسحاق عن بريد عن أبي الجوزاء قال قال الحسن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات يقولون في الوتر في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تبارك ربنا ولا عليك. أخبر محمد بن سلمة قال حدثني وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر: قال قل اللهم اهدني فيمن هديت وبارك لي فيما اعطيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من وليت تباركت ربنا تعاليت. وصلى الله على النبي محمد. اخبر محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا سليمان بن حرب هشام بن عبد الله قال حدثنا حماد بن سلمه عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك وعقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر. عن ابي الجوزاء عن ابي الحوراء واسمه ربيعه بن شيبه قال ابو عبد الرحمن واسمه ربيعه بن شيبه. ممكن اصح لا المعروف اللي بيرجع سيدنا الحسن وابو الحوراء. نعم. باب الدعاء في الوتر اول حديث بدل الجوزاء حتى الحوراء. تذكر رفع اليدين في الدعاء في مثل أخبار محمد بن الشاق قال حدثنا عبد الرحمن شوبة عن ثابت البناني عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء. قال شوبة: فقلت لثابت: أنت سمعته من أنس؟ قال: سبحان الله. قلت: سمعته؟ قال: سبحان الله. باب قبل السجدة بعد الوتر. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتي الفجر ويسجد قدما يقرأ أحدكم 50 آية. التسبيح بعد الصلاة من الوتر وذكر الاختلاف فيه أو ذكر باختلاف على سفيان على سفيان فيه. أخبر أحمد بن محمد قال حدثنا قاطع عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر: سبح اسم ربك تعالى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد ويقول بعد أن يسلم: سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع بها صوته. أخبر أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان الثوري وعبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد ويقول بعدما يسلم: سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع بها صوته. خلفهم أبو نعيف ورواه عن سفيان عن زبيد عن الدر عن سعيد. أخبر محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن زبيد عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل والله أحد فإذا أراد أن ينصرف قال: سبحان الملك القدوس 3 يرفع بها صوته. قال أبو عبد الرحمن: أبو نعيم أثبت عندنا من محمد بن عبيد بن قاسم بن يزيد وأثبت أصحاب سفيان عندنا والله أعلم يحيى بن سعيد القطان ثم عبد الله المبارك ثم ركية بن الجباح ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم ثم الأسود في هذا الحديث. ورواه جرير محازم عن زبيد قال: يموت صوته في الثالثة والرفع. أخبر حرمي وهيك حرمي عبد الفتح حرمي حرامي فتح الراء العدد ساكن يمكن حرامي أو حرامي ليونس محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير قال سمعت زبيدا يحدث عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد صوته في الثالثة ثم يرفع. أخبرنا محمد بن مسنى قال حدث عن العزيز وعبد الصمد قال حدث عن سعيد عن قتادة عن عز الرداء عن سعيد بن عبد الرحمن لأبزع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب بسبح اسم ربك العالى قل أيها الكافرون وقل والله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس أرسله هشام. أخبر محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر عن هشام عن قتادة عن عروة عن سعيد بن عتبة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل وساق الحديث. نعم عزبة نعم في حد عنده عروة من سيدنا عزبة كان مع عروة باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتين الفجر. أخبر عبيد الله مفضالة لإبراهيم قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية عن ابن سلام عن أحد أبي كثير قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن السابع عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت كان يصلي 13 ركعة 9 ركعات قائما يوتر فيها وركعتين بالثالثة فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد يفعل ذلك بعد الوتر فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين. المحافظة على ركعتين قبل الفجر. أخبر محمد بن مسنة قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبي عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر ركعتين قبل الفجر خالفه عامد وأصحاب شعبة مما روى الأحاديث فلم يذكروا مسروقا. أخبرني أحمد بن عدنان الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه الحديث وأنه سمع عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا وحديث عثمان بن عمر خطأ الله تعالى أعلم. أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الزبابة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها سنة. طبعا باب وقت ركعتي الفجر. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع بن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. أخبر محمد المنصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر عن الزهري عن سالم عن عمر قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابته إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. الاضطجاع بعد ركعتين الفجر على الشق الايمن. اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاه الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاه الفجر وبعد ان يتبين الفجر ثم يضطجع على الشق الايمن. باب دم من ترك قيام الليل. أخبر سويد بن وصف قال حدثنا قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أخبر الحارث بن أسد قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن حكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. باب وقت ركعتين الفجر وذكر اختلاف على نافله. أخبر محمد إبراهيم البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن صفية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين الفجر ركعتين خفيفتين. أخبر شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا شعيب قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا نافع قال حدثنا عمر قال حدثني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. قال أبو عبد الرحمن كلا الحديثين عندنا أخبار الله تعالى أعلم. أخبر إسحاق بن منصور قال أنبأنا يحيى قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى عن نافع عن عمر عن حفصة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بين النداء والصلاة ركعتين خفيفتين. أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن يعني بن حمزة قال حدثنا أوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال هو ونافع عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين النداء والإقامة ركعتين خفيفتين كمعنى الفجر ركعتين خفيفتين ركعتين الفجر. أخبرنا إسحاق موصول قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى أبي كثير قال حدثنا نافع عن ابن عمر حدثه أن حفصة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين من النداء والإقامة من صلاة الصبح. أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن جهبة قال إسماعيل حدثنا عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا إسحاق بن فرات عن يحيى بن أبي أيوب قال حدثني محمد يحيى بن سعيد قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن حفصة أن أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح سجد سجدتين قبل صلاة الصبح. أخبر عبد الله بن إسحاق عن أبي عاصم عن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين. أخبر محمد بن سلمة قال أبان بن القاسم عن مالك قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من أذان الصلاة الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقوم الصلاة. أخبر إسماعيل مسعود قال حدث خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال حدثتني أختي حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين. قبل أن تقام ولا قبل أن تقوم؟ قبل أن تقام. أنا قرأت تقوم قبل أن تقام الصلاة. أخبر محمد بن عبد الله ابن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر. أخبر عن أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي بصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. وروى سالم عن ابن عمر عن حفصة أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبان عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن زهري عن سالم قال ابن عمر أخبرني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين قبل الفجر ذلك بعد ما يطلع الفجر. أخبر حسن حسين وعيسى قال حدثنا سفيان عن عمري عن الربيع سالم عن أبي قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. أخبر محمود وخالد قال حدثنا وليد عن أبي عمر عن يحيى قال حدثني أبو سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوزر ثم يصلي ركعتين وجانب فإذا أراد أن يركع قام فركع وصلي ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح. أخبر أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عثمان بن علي قال حدثنا أعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين فجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أبانا يونس عن الزهري قال أخبرنا سائل الجبريل أن شريحا الحرامي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسد القرآن. بعد فالتمام بسون بالموضعين ضابطة أو ثلاث مواضع بالفتح أظن بجوز إذا بيقول ثماني على تقدير حيث الياء يقول ثمانة كأنه اعتبر مفعول به بسون. نعم لا يتوسد القرآن الشراح الحديث بعضهم حمل على الزم والأكثرون حملوها على النجح. باب ما كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم. أخبره قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن مكدع عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا. أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. اسم الرجل الرضا. أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة فصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته. أخبرنا أحمد نصر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكر عن سعيد بن جبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر يحيى وقال أبو عبد الرحمن: أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث. باب من أتى فراشه وين القيامة فنام. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي ذبابة عن سويد بن غافل عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وإني أن يقوم لصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربي عز وجل. فله سفيان أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عن الله سفيان الثوري عن عبدة عن قال: سمعت سويد بن غافل عن أيزاف وأبي الدرداء موقوفا. باب كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجع. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل منعه ذلك نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. باب متى يقضي من نام عن حسبه من الليل. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو سلطان عن أبو عوانة السعيد بن عبد الملك بن مروان عن موسى عن هشام أن سائل بن يزيد وعبيد الله أخبره أن عبد الرحمن بن عبد القائي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حسبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا معمر عن السهري عن عبد الرحمن بن عبد القائي أن عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حسبه أو قال جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. أخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القادر أن عمر بن الخطاب قال: من فات حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. رواه حميد وعبد الرحمن بن عوف موقوفا. أخبر سويد بن قصر قال حدثنا عبد الله شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: من فاته ولده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر فإن تعبر صلاة الليل. باب التوابع من صلى في يوم وليله 12 ركعة سوى المكتوبه وذكر اختلاف الناقلين في خبر ام حبيبه في ذلك والاختلاف على عطاء. اخبرنا حسين بن منصور جعفر بن السابوري قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال حدثنا المغيره بن زياد عن عطاء عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سافر على 12 ركعة في يوم وليله دخل الجنه 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. اخبرنا احمد بن يحيى قال حدثنا محمد الشاب محمد بشار قال حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن زياد عن بشر محمد بن بشر قال حدثنا محمد بشر نعم هذا الحديث كله. أخبر أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بشر قال حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن زياد عن عطاء أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سابر على 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. أخبر محمد بن معدان عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال: أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع 12 ركعة في يومه وليلته سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. أخبرت قبل المواصل في أول الباب أخبرنا الحسن بن منصور بن جعفر بن السابوري السنن الكبرى والتقرير الحسين في الكبرى وفي التقريب الحسين بن منصور بن جعفر بن الشاكر نرجع لسيدنا محمد بن معناه عندنا أخبرنا نعم أخبرنا إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج محمد قال قال ابن جريج قال قلت لعطاء بلغني أنك تركع قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة ولا رباك في ذلك. قال أخبرت أن أم حبيبة حدثت عن بسد ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركع اثنتي عشرة ركعة في الليلة سوى المكتوبة بنى الله عز وجل بيتا في الجنة. هذه المذكور في عن بسد ابن جبتي إذا قبله في حديث يعني هي أخبرت أو يعني من هذا الأمر أخذت وفي الحديث عن سيدة عائشة نعم. نعيد أن أم حبيبة حدثت عن بسد من أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركع اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. أخبرني أيوب بن محمد قد أنبأنا معمر بن سليمان عندي حاصل الكثرة من تحت ممكن تشوف عندكم إذا معمر سيدي هذا سلك الجادة بس أنا كاتب بالتشديد هون مشدد كمان بس شوفونا الضبط بالفتحة لما بالكسرة قال أحيانا سيدي بيكتبوا الشدة من فوق فإذا كان الكسرة تحت الشدة بيكون معمر ما بيكون معمر سووا تحت الشدة إيه هاي مو فتحة ما اسمها فتحة شوفونا يعني كل حال شوفونا بس أنا زيد بن حبان عن جريج عن عطاء عن باسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن عطاء لم يسمعه من عن باسة. أخبر محمد مرافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني محمد سعيد الطائفي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن علي بن أمية قال قدمت الطائفة فدخلت على عنبسة بن أبي سفيان وهو بالموت فرأيت منه جزعا فقلت إنك على خير. فقال أخبرتني أختي أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشرة ركعة بالنهار أو بالليل بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. خلفهم أبو يونس القشيري أخبر محمد المحتقري بس كانت المعمر التشديد طبعا مو فقط لا فتح ولا بس التشديد ما نشوفها بالقاموس. أخبر محمد المحاكم بن نعيم قال حدثنا حبان ومحمد مكي قال أبان عبد الله عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي رباح شار بن حوشب حدثه عن أمي حبيبة بنت أبي سفيان قالت من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم فصلى قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة. أخبرنا ربيع بن سليمان قال أنبأنا أبو الأسود قال حدثني بكر بن مضر عن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني وأني فاتحها بس يمكن تكون ساكنة الهمداني لأنه همدان البلد بالفتحة بينما همدان القبيلة بالسكون القبيلة اليمانية عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن ابن حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتا عشرة ركعة من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الصبح. هذا بخالف أوائل الأحاديث أن هنيك بعد العشاء هنا قبل العصر. همدان اسم قبيلة عربية، همزان اسم بلدة أعجمية في إيران، معظم المتقدمين همداني، معظم المتأخرين همزان. سيدي هذا الحديث أول 12 ولا 12؟ أنه هذا الحديث الأخير اللي قرأناه اثنتا، قال اثنتا عشرة ركعة في ألف قبله. أخبر أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ليسابوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن المسيب عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أربعة قبل الظهر اثنتين بعدها واثنتين قبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن فليح بن سليمان ليس بالقوي. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو معين قال أنبأنا زهير عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة أخي أم حبيبة عن أم حبيبة قالت من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة والمطلوبة بني له بيت في الجنة كان أربعة قبل الظهر وركعتين بعدها سنتين قبل العصر سنتين بعد المغرب وسنتين قبل الفجر. مواصل إن شاء الله القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام البدائي رحمه الله تعالى: الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل عن المسيب بن نافع عن حمادة بن أبي سفيان بن حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيت بني له بيت في الجنة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى على قال حدثنا إسماعيل عن المسيب بن نافع عن حمادة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: من صلى في الليل والنهار 12 ركعة والمكتوبة بني له بيت في الجنة. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد الوكيل وحبان قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن سيدنا رافع عن أم حبيبة قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة والمكتوبة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة لم يرفع قوسين وأدخل بين عنبسة وبين المسيب ذكوى. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا وهب قال حدثنا خالد عن حسين عن سيدنا رافع عن الصالح ذكوى قال حدثني عن عنبسة بن أبي سفيان أن أم حبيبة حدثته أنه من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. أخبرنا يحيى بن حبيب قال حدث حماد عن عاصم عن إسراء عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له أو بني له بيت في الجنة. أخبرنا علي بن شنعان عن سويد بن عمرو قال حدثني حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي حبيب عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. أخبر زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال حدثنا حماد السلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي حبيبة قالت: من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك واقع هذا بدون التحديد هو الذي ورد في صحيح مسلم. التحديد الذي ورد من قبل هذا في كتب السنة. أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا محمد سليمان عن شيخ بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم 12 ركعة والفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ من محمد بن سليمان ضعيف وابن الأصبهاني. كنت قلت في المقدمة أنه بيتعلم العلم نوع النساء والله مصدر كبير منها. شايفين هون يعني يذكر لك الروايات كلها وينتقدها ينتقد بعضها وقد روي هذا الحديث من أوجه سوى هذا الوجه بغير اللفظ الذي تقدم ذكره. أخبرنا يزيد ومحمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عطار هشام العطار قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن حسان العطية قال: لما نزل بعنبسة جعل يتدور فقيل له فقال: أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن. أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثني أيوب رجل من أهل الشام عن قاسم دمشق عن عنبسة بن أبي سفيان قال أخبرتني أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حبيبها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرها قال: ما من عبد مؤمن يصلي أربع ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا النار أبدا إن شاء الله عز وجل. هذا ممكن يعني يربط بين قوله حبيبها أو بين الشفاعة في عدم دخول النار يعني هنا لمن صلى أربع ركعات ربطوا بين الأمرين يعني. أخبرنا أحمد بن ناصر قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن حمزة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله عز وجل على النار. أخبرنا محمود بن خالد عن مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان موسى عن مكحول عن حمزة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال: مروان وكان سعيد إذا قرئ عليه عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك ولم ينكره وإذا حدثنا به هو لم يرفعه. قالت: من ركع 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. قال أبو عبد الرحمن مكحول لم يسمع من عبدة شيئا. أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سعد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي سفيان قال لما نزل به الموت أخذه أمر شديد فقال حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيبي عن أبي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها لم تمسهن. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ صواب حديث مروان من حديث سعيد بن عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز باب تمني الموت. أخبرنا هارون عن راح حدثنا معا قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي جلال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحد منكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعجل. أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثني الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يعيش يزداد خيرا وهو خير له وإما مسيئا فلعله أن يستعجل. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وابن سبي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به في الدنيا ولكن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة حلما بي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا بي. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن عبد العزيز حوى أبانا عمران موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا بي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. الدعاء بالموت. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج والبصري عن يونس عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا بالموت ولا تتمنوه فمن كان داعيا لابد أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أخبر محمد البشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن قيس قال دخلت على خباب وقد استوى في بطنه سبعا وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت أعوذ به. كثرة ذكر الموت. أخبرنا الحسن الحسين البخاري هذه الكنيسة لمن معه قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو حاوى أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا به قال أنبأنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه اللذات هذه بالزان يعني في ناس يسمونها بالزان هي بالزان هذه اللذات. قال أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن مسنع عن يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله كيف أقول؟ قال قولي اللهم اغفر لنا وله وأعقدني منه عقدا حسنا فأعقدني الله عز وجل منه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا حضرتم المريض والميت حضرتم المريض عندي عندك الميتين والكبر المريض أيضا لا يتمنى عنكم بالأليم من باب التاريخ نعم قبل الدعاء الموت مو باب تمني الموت هو بكل عميزه هنا نور مشددة الأخير ألا لا يتمنى بألف لأنه كله نهي هذا نفي بمعنى النهي بس هو نفي باب تلقين الميت. أخبرنا عمرو بن عبيد قال حدثنا بشري المفضل قال حدثنا عمارة المغازية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد حواء أبانا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة المغازية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أخبرنا إبراهيم بن عبود قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله. باب علامة موت المؤمن. أخبر محمد نعم قول نعم لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله. في الكبرى موجود قول في السنة الكبرى موجود بس أنا عندي موجود معظم نسخ موجود فيها قول باب علامة موت المؤمن. أخبر محمد بشار قال حدثنا يحيى عن مسنة لسعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن بعرق الجبين. أخبر محمد بن معمر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا كهنس عن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين. شدة الموت. أخبر عبد المنصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنا في وذاقنا في فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموت يوم الاثنين. أخبر قتيبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أنس قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فأراد أبو بكر أن يرتد فأشار إليهم أن يمكثوا وقال قد ناقوسة السجد فهي السجد مو السجد بكسر السين يعني بكسر السجد دخول يعني حسب عادي كما في كسر أنا ما انتبهت وتوفي من آخر ذلك اليوم وذلك اليوم الاثنين راح كل هذه الكسرة والفتحة. الموت بغير مولده. أخبرني يوسف عبد الأعلى قال أبانا بوهان قال أخبرني حيين عبد الله عن أبي عبد الرحمن هو مكتوب الجبلي بثير الحبلي أيوة صواب الحبلي وكذا هو في تحفة مدير الكبرى كمان اللي عنده في نقط جبلي إيمون النقط الحبلي عن عبد الله بن عمر قال مرت مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ليته مات بغير مولده. قال ولم ذاك يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات بغير مولده خيش له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان رب غير رضوان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضه بعضا حتى يكون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غمر الدنيا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن الكافر إذا حضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولان خرجي ساقطة مسقوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنت من ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنت هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار. هذا حديث حسن غير محفوظ والله أعلم إن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فإن أشفع لمن يموت من مات به. يعني انتقد الإمام النسائي الحديث اللي بيموت بنفس مولده في الباب الذي قبله. أنت بصير النقض أو بصير في تناقض لما يكون نفس الزمان ونفس الحال واضح. فهنا إذا استثنينا نحن من هذا النص العام من ولد بالمدينة لعل يكون في وجه الاستثناء. في من أحب لقاء الله أخبرنا هناد عن أبي زبيد وهو عبسة بن القاسم عن مطرف عن عامر عن شريك المهاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال شريك فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. قالت وماذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لكن ليس منا أحد إلا وهو يكره ما قالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه. ولكن إذا طمح البصر وحشر الصدر واقشعر الجلد فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لأنه قبل ذلك قد يحب لقاء الله من يكره عند هذه الحالة وقد يكره لقاء الله من يحبه عند هذه الحالة. قال الحارث بن مسكين قرأت علي وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك قحا وأنبأنا قتيبة قال حدثني المغيرة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. أخبرنا محمد بن سينا أخبرنا محمد بن مسنة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قتادة قال سمعت أنس المحدث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني أنا إذا خطر بالي الآن في ناس مالين للدنيا بيموتوا بس عشان هذا ما في ظني ما أحب لقاء الله. واضح كيف تكون واحد حبه للقاء الله. أخبر أبو الأشعث قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن مالك عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاوى أخبر حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. زاد عمرو في حديثه فقيل يا رسول الله كراهية لقاء الله كراهية الموت كل من يكره الموت. قال ذلك عند موته ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه. أخبرنا أحمد بن عمرو قال أنبأنا ابن وهب تقبيل الميت تقبيل الميت. أخبر أحمد بن عمرو قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر قبل بين عينيه النبي صلى الله عليه وسلم وأميه. أخبر يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن سلمة قال حدثني يحيى عن سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس وعن عائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأميه. أخبر سويد قال حدثنا عبد الله قال قال معمر ويونس قال الزهري وأخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسمح أظن هنا بالسكون الذي يكون هنا ضابطة بضم السين والنون وقيل بالسكون بالسنح بسيس السنح والسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم سجد ببردة حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وسبك ثم قال بأبي أنت والله ما يجمع الله عليك موتتين أبدا أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. أنا مستها في لا مستها لا تسجية الميت. أخبر محمد منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت من المنكدر يقول سمعت جابر يقول جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي بثوب فجعلت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فلما رفع سمع صوت باكيا فقال من هذه؟ قال هذه بنت عمرو أو أخت عمرو. نعم فقالوا هذه بنت عمرو أو أخت عمرو قال فلا تبكي أو فلم فلن تبكي

أسعدنا إن النساء أسعدنا في الجاهلية فنسعدهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام. أخبر عن عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه. أخبر عن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أبانا شيخ قال أبانا منصور هو ابن زادان عن الحسن عن عمران بن حسين قال الميت يعذب بالنياحة أهلي عليه. فقال له رجل أرأيت رجلا مات بخراسان ونحى أهله عليه ها هنا أكان يعذب بالنياحة أهلي؟ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت أنت. أخبرنا محمد بن أزم عن عبدة عن هشام عن أبي عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهي إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب القبر ليعذب إن أهله يبكون عليه. ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهي لابد أن وقفت على سؤال وهي. أخبار قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمر عن عمرة أنها أخبرت أن سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب بكاء الحي عليه. قالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب. أخبر عبد الجبار عبد العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال قصه لنا عمرو بن دينار قال سمعت ان ابي مليكه يقول قال ابن عباس قالت عائشه انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء اهله يعني. اخبار ولكن ولكنه الكبرى ولكنه طيب حصل الكبرى ولكنه أخبر سليمان منصور بلخي قال حدثنا عبد الجبار الدول قال سمعت ابن أبي مليكة يقول لما هلكت أم أبان حضرت مع الناس فجلست بين عبد الله بن عمر وابن عباس فبكينا النساء فقال ابن عمر ألا تنهى هؤلاء عن البكاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهلي عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك. خرجت مع عمر حتى إذا كنا بالبيداء رأى ركبا تحت شجرة فقال انظر من الركب فذهبت فإذا صهيب وأهله فرجعت إليه فقلت يا أمير المؤمنين هذا صهيب وأهله. فقال علي بصهيب فلما دخلنا المدينة أصيب عمر فجلس صهيب يبكي علي عنده يقول وأخياه وأخياه. فقال عمر يا صهيب لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهلي عليه. قال فذكرت ذلك لعائشة فقالت أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين ولكن السمع يخطئ وإن لكم في القرآن لما يشفيكم ألا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. باب الرخصة في البكاء عن الميت. أخبر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أن سلمة بن أبا قال سمعت أبا هريرة قال مات ميت من أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر فإن العين دامع والقلب مصاب والعهد قريب. دعوة الجاهلية. أخبر علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش حاء أنبأنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا إدريس بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية واللفظ المعني. وقال الحسن بدعوة السلق. أخبرنا عبد بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عوف عن خالد بن أحجب عن صفوان بن محرز قال أغمي على أبي موسى فبكى عليه فقال أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق. هي تقرأ وصف الأحداث فنخوكم بألسنة حدادنا. ضرب الخدود. أخبر محمد بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبيد عن إبراهيم عن رسول الله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية. الحلق أخبرنا أحمد مطران الحكيم قال أنبأنا جعفر بن عوف قال حدثنا أبو عميس عن أبي صخرة عن عبد الرحمن يزيد وأبي برجع قال لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته تصيحه قال فأفاق فقال ألم أخبرك أني بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وكان يحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وخرق وسلخ. شق الجيوب أخبر إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن جبيد عن إبراهيم عن مسوق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أخبر محمد المسنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى أنه أمي عليه فبكت أم ولد له فلما أفاق قال لها أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألناها فقالت قال ليس منا من سلق وحلق وخرق. أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسماعيل عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أمي عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق وسلق وخرق. أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن سهل بن نجاد عن قرثة قال لما تقول أبو موسى صاحت امرأته فقال أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال السلام. ثم سكتت فقيل لها بعد ذلك أي شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو سلق أو خرق. الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثنا أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسل إليه يقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع بالكبرى تمام فرفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا رحمة يجعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخبر عمرو بن عريق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. أخبر عمرو بن عريق قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس ومعاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له أتحبه؟ فقال أحبك الله كما أحبه. فماذا؟ ففقده فسأل عنه فقال ما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. تواب من صبر وحكتب. أخبار سويد النصر قال حدثنا عبد الله قال أبانا عمرو بن سعيد بن أبي حسين أن عمرو بن سعيد كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن الله هلك. وذكر في كتابه أما سمع أباه الحديث عن جده عبد الله بن عبد العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبد المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض. فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة. باب ثواب من احتسب ثلاثة من صبي. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا مواب قال حدثنا مواب حدثني عمرو قال حدثني بكير بن عبد الله عن عمران بن نافع عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتسب ثلاثة من صبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت أي اثنان؟ قال أي اثنان. قالت المرأة يا ليتني قلت واحدة. من يتوفى له ثلاثة. أخبار يوسف محمد قال حدث عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. أخبار إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن حسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر قلت حدثني قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغ الحنس إلا أدخل الله لهما بفضل رحمته إياه. أخبار قتيبة بن سعيد عن مالك عن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. أخبرنا محمد إسماعيل إبراهيم بن عليا وعبد الرحمن بن محمد أظن هي هلال إيوان بن عليا مصطفى. قال حدث إسحاق وعزر عن عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال: يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا، فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. من قدم ثلاثة أخبار إسحاق قال أنبأنا جرير قال حدثنا طلق بن معاوية وحفص بن غياث قال حدثنا جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها يشتكي، فقالت: يا رسول الله أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. باب النعي. أخبار إسحاق قال أنبأنا سليمان بن حفص قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد عن حميد بن هلال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا قبل أن يجيء خبرهم فنعاهم وعيناه تذرفا. أخبار أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة وابن مسيب أن أبا هريرة أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهما النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأهلكم. أخبر عبيد الله بفضالة إبراهيم قال حدثنا عبد الله ويزيد المقري حاوى أبانا محمد بن عبدان يزيد المقري قال حدثنا أبي قرى السعيد حدثنا ربيعة المسيف المعافري عن أبي عبد الرحمن كمان هو محاطين أطمع بذلك قبل لي عن عبد الله بن عمر قال: بينما نحن نسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها: ما أخرجت من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال: لعلك بلغت معهم القداة. قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها: لو بلغت معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. قال أبو عبد الرحمن: ربيعة في ضعيف. المعافي نعم عندي ضمن المعافري وكل يوجد يعني الضبط على الاسم في نفس المصرية يضمن عمل وهو خطأ الصواب الصواب الفتح معافي معافي يعني شوفنا بالتقريب ربيع بن سيف المعافري هكذا بالضبط وإن كان عندي ضمني ولكن إيش شوفنا يا يعني بالقاموس رأس الميت بالماء والسبح معمول بالقاموس. أخبر قتيبة عن مالك عن أيوب عن حمر السيرين أن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلناها. فقال: رسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر ذلك إذ رأيتنا ذلك بناء السد وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتنا فآذنني، فلما ترين آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. قصد الميت بن حميم أخبر قتيبة بن سعيد قال حدث الميت ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس قالت: توفي ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال: ما قالت؟ طال عمرها فلا نعلم امرأة عنها عملت ما عملت أو لعل عمرت على البناء المفعول هيك بالضبط عندي غلط عمرت بالضبط فتح لأنه تحت عم يقول على البناء المفعول عندي مكتوب عمرت بس عمرت. نقض رأس الميت. أخبار يوسف بن سعيد قال حدث حجاج عن جريج قال أيوب سمعت حفصة تقول حدثتنا أم عطية أنهن جعلن رأس ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون. قلت: نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون. قالت: نعم يعني ضفايا من القرون. ما يأمل الميت المواضع الوضوء منها. أخبر عمرو بن منصور قال حدثنا أحمد محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بمياملها ومواضع الوضوء منها. رأي الميت الوضوء. أخبر عمرو بن معلول قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا حفصة حدثتنا حفصة هي بنت سيرين عن أم عطية قالت: ما ما أتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنا بماء يسد اغسلنا وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا فأتنا ذلك واجعلنا في الآخرة شيئا من كافور فإذا فرغسلنا فآلينا الإكرام فبارنا آذناه فألقى إلينا حق وهو حق وقال أشعرناها إياه ومشطناها ثلاثة قرون ألقيناها من خلفها. غسل الميت أكثر من خمس. أخبار إسماعيل بن مسعود عن يزيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونغسل ابنته فقال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذينا فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقها وقال أشعرنها إياه. غسل الميت أكثر من سبع. أخبار قتيبة قال حدث حماد قال حدث أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذينا فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقها وقال أشعرنها إياه. أخبرنا قتيبة قال حدث الحماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية نحو ذلك نحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشير عن سلمة بن عمر عن محمد عن بعض إخوته عن أم عطية قالت توفيت ابنة برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بغسلها فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت قلت وترا قال نعم واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا كافور فإذا فرغتن فآذينني فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. في أنا عند ضابطة بالفتح والكسر الحقو والحقو حقو هو حقو إذا كان هيك معناته الفتح أقوى لما يقولوا يكسر. الكافور في غسل الميت أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثة أو خمسة أو أكثر ذلك رأيتنا ذلك بماء السد وجعلنا في الآخرة كافورا وشأن كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. قال أو قالت حفصة اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حفصة عن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. الإشعار أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا أيوب بن أبي تميمة أنه سمع عن محمد السيرين يقول كانت أم عطية امرأة من الأنصار قدمت تبادر ابنا لها فلم تدركه حدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن بماء وسد وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا ألقى إلينا حق وهو قال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك. قال لا أدري أي بناتي. قال قلت ما قوله أشعرنها إياه أتؤذر به؟ قال لا أرى إلا أن يقول الفقهاء فيه انتسنا تؤذر إلا أن يقول ألففنها به. نعم ألففها أن يقول ألففنها به. نعم يعني السيدة زينب بنت النبي هيك المشهور. أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال سنة ثلاثة أو خمسة أو أخذ من ذلك إذا عشنا ذلك وسنة بالسدر والماء وجعلنا في آخر ذلك كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فآذناه فألقى إلينا حقه فقال أشعرنا إياه. الأمر بتحسين كفن. أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان أظن بدي يكون رقي نسبة للرق هون عندي ضابطة بالكسر أظن هي الفتح بالكبرى الرقي لأن عندي حاطة الكسرة من تحت الرقي نحن نسبة إلى الرقة مرضق نسبة له. ويوسف سعيد اللفظ له قال أبانا حجاج عن جريج كان أخوان أبي الزبير أستمع جابر أخوه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاك رجل الأصحاب مات فقبر ليلا وخفن في كفن غير طائف فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أي الكفن أيوه التشديد فليحسن كفنه. وفي قيل بسكون الفاء كفنا والمعروف الفتح. أي الكفن الخير؟ أخبر عمرو بن علي قال أبانا يحيى سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي خلابة عن أبي المهلب سمرة بس هو الأصح عن أبي المهلب عن سمرة وهو كذلك في تحفة المزيد ما بعد الكبرى كمان الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. كفن النبي صلى الله عليه وسلم. أخوة إسحاق قال أبانا بن رزاق قال حدثنا معمر بن جريع عن عروة عن عائشة قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحورية بيض مضبوطة بالفتح والضم. ويقول بفتنة ذات الضفع صح سحوري هنا. أخبر قتيبة عن مالك عن شامة بن عروة عن أبي عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. أخبر قتيبة قال حدثنا حفص عن هشام عن أبي عن عائشة قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسوف ليس فيها قميص ولا عمامة. فذكر عائشة حضر في ثوبين وبرد من حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه. القميص في الكفن. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال لما مات عبد الله بن أبي جاء أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطني قميصك حتى أكفنه فيه أصلي عليه وسلمه فأعطاه قميصه ثم قال إذا فرغت فآذنوني أصلي عليه فجذبه عمر وقال قد نهاك الله أن تصلي على المنافق فقال أنا بين غيابتين قال استغفر له أو لا تستغفر له فصلى عليه فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليه. أخبر عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمر قال سمعت جابرا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته فوقف عليه فأمر به فخرج له فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه نذير به الله تعالى أعلم. أخبر عبد الله محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عمر سمع جابر يقول وكان العباس بالمدينة وطلب للأنصار ثوبا يكسونه فلم يجد قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. الطول يعني كان طويل من العباس عبد الله بن أبي كان طويلا. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن الأعمش هذا ابن لا هذا الأب فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يكافئ دائما فلذلك لما توفي عبد الله بن أبي كان فأوضع لبسه قميصه كان دائما لما يعني يغزل بدرة متوقع هذا المتقاتلين تتشقق ثيابهم أو كذا فما وجدوا ثوب يعني يغطي سيدنا العباس إلى ثوب عبد الله بن أبي فهو يتكامل يعني أعطاه هكذا لأنه كان طويل سيدنا العباس. أخبرنا عبيد بن سعيد قال حدثنا يحيى عن أعمش حاوى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقا قال حدثنا خباب قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بوجه الله تعالى فوجب أجر معه الله فمنها من مات لم يأكل من أجله شيئا منهم مصعب بن يومين قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمر لم كنا إذا أعطينا رأسه خرجت رجلاه وإذا أعطينا بها رجليه خرجت رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرا ولكن من أين عزاه ثمرته فهو يحبيبها ولفظ الإسماعيلي خرجت رأسه أين هذا في الدم أظن بقى تذكر وجو أن هيك عارف بزيد بس لا شو بعرف كيف يكفل المحرم إذا ناد أخبر عسرة المنزلان؟ قال حدثني يونس بن نافع عن عمرو بن دينار عن سعيد الجبير عن أنس عن ابن عباس عن سعيد الجبير عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء يسد وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بثوب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. المسك أخبر محمود وغيره قال حدثنا أبو داود شبابة قال حدثنا شعبة عن قليل بن شعبة استمع على نظرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك. أخبر علي بن حسين الدرهم قال حدثنا أمية بن خالد عن مستنبل بن هون حاط يطلع مني نقطة ليان بس هو طواب الريان يعني عنده الديان راجع أمي على أبو حرم هون عندي في نقطة مستنبل بن الديان بس هي طواب الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك. الإذن بالجمال أخبر مسك في حديثه عن مالك عن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفة أنه أخبر أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المسكين ويسأل عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني فأخرج بجنازتها ليلا وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الذي كان هنا فقال ألم آمركم أن تؤذنوني أو تؤذنوني بها؟ قالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف الناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. ريان بتقريب كمان تقريب كمان ريان يعني اللي عنده الزيان بإيه من نقطات مستمر الريان. السرعة بالجنازة أخرى شهيد نصر قال أتانا الله عن ابن أبي زيد عن سعيد المقبوري عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلي أين تذهبون به. أخبار قتيبة حدث الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي أنس سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناق فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصاعق. أخبر قتيبة قال حدث سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرع بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تخلق تقدمونها إليه وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أخبار سويد قال حدثني عن الله عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو أمامة بن سهل أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كانت شر تضعونه عن رقابكم. أخبار محمد بن عبد الأعلى قال حدثني خالد قال أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن بن يونس قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد لنمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقاب ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم فكانوا يدبون لبيبا حتى إذا كنا ببعض الفريق المدبد أو المدبد ونظام الضبط مدبد هذه بالبصرة لاحقنا أبو بكر على بغلة فلما رأى الذين يصنعون حمل عليه بغلته وأهوى إليهم بالزوج وقال خلوا فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا ثم انتقلهم. أبي عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن قرأتم يونس أنا عندي يونس وجوشن بالتقليد أنه في الحديث هذا شو يقولون هذا حدثنا خالد محمد بن دعية هذا نفس الحديث الذي قرأنا أول أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن عندي ابن يونس هي صواب ابن جوشن كنا كما بالسنة الكبرى بكم أحسن أن يجدكم لدولة الإمام السلفي. وكذا تكذا في التقريب وهم هم تكذا أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي هذا الحديث الثاني عن أبي بكر قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المكاد نرمي بها رمانا واللفظ حديث هشيم. أخبرنا يحيى بن دروس قال حدثنا أبو إسماعيل عن يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى تروى. باب الأمر بقيام الجنازة. أخبر قتيبة قال حدث الليث عن نافع عن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلف أو تضع قبل أن تخلف. أخبر قتيبة قال حدث الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي عن عامر بن ربيعة العدوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم جنازة فقوموا حتى تخلفكم أو تضع. أخبر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام حا وأخبر إسماعيل بن مسلم قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام بن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقرب حتى توضع. أخبر يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال قال أبو سعيد حول أخونا إبراهيم يعقوب بن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفة قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى عليه بجنازة فقام وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جنازة فقط. أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني خارجات بن زيد بن ثابت عن أبي يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلع على جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت. الكبرى تقدمت لآخر شيء. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله سبحان الله.